الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز لي إذا نويت الإحرام بالعمرة أن أقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حيث تقول أنها تخشى أن يأتيها العذر الشرعي؟ الحمد لله، نعم يجوز ذلك لك إن خفت ما يمنعك من إتمام هذه العمرة من حيض أو نفاس، فيجوز في حق من خاف مانعا من إتمام النسك أن يشترط حال الإحرام. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني وجعة. فقال: حجي واشترطي وقولي إن محلي بكسر الحاء، إن محلي أي وقت إحلالي حيث حبستني، أي حيث حل علي العذر المانع، فإن لك على ربك ما اشترطت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل الاشتراط ينفع مطلقا أم لا ينفع مطلقا، أم ينفع في حق من خاف المانع؟ هي ثلاثة أقوال لأهل العلم، والقول الصحيح هو القول الأخير، وهي أن الاشتراط لا ينفع في حق من لا يخاف المانع، وإنما ينفع في حق من علم أو غلب على ظنه أن يوجد مانع يمنعه من إتمام النسك. فإذا خاف الإنسان شيئا من الموانع من عدو أو سيل أو مرض، أو خافت المرأة من هجوم حيض أو نفاس، فإنه أي المحرم يجوز أن يشترط، ومتى ما حل عليه هذا المانع يتحلل ولو في أثناء العمرة ويرجع إلى بلده ولا شيء عليه. وهذه رحمة ورخصة من الله عز وجل رحم بها عباده، والله أعلم.